بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك مجموعة من العناوين طرحها الفقهاء العظام في كتبهم الفقهية حول الحج، ونحن نقتصر في هذا اليوم على ذكر عنوانين من هذه العناوين. أحدهما يتعلق بالأبعاد التربوية، والثاني يتعلق بالأبعاد الاجتماعية. أما العنوان الأول الذي ذكره الفقهاء فهو حج الصغار. هذا العنوان يمثل مفردة من منظومة تربوية فقهية متكاملة تتناول الصغار في يوم لم يكن توصل العلم إلى ما توصل إليه الآن حول الصغار. نحن نمثل بمجموعة من الأمثلة حول هذه المنظومة التربوية التي تتعلق بالصغار. نمثل بأمثلة. المثال الأول الصلاة الأدائية. الفقهاء يقولون تبعا للروايات الواردة عن أهل البيت أنه يستحب على الأولياء، يعني الأب مثلا، أن يمرن الطفل على أداء الصلاة في أوقاتها. لا يقول الولي إن هذا طفل، وإن القلم مرفوع عن الطفل، لا، وإنما ينبغي على هذا الأب وينبغي على هذه الأم أن تمرن هذا الطفل على أداء الصلاة في أوقاتها، عندما يأذن لأذان الظهر الأب أو الأم يقولون لأولادهما الآن حان وقت الأذان، الله تعالى الآن يدعو المؤمنين إلى أداء الفريضة، قم وأد هذه الصلاة. وكذلك في صلاة الصبح الأب يأتي ويوقظ الطفل ويوقظ الطفل لأداء صلاة الصبح. هنالك حديث أن رجلا جاء إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مضمون الحديث قال إن لي طفلا هذا يترك الصلاة، فقال الإمام متعجبا سبحان الله يترك الصلاة، فقال الراوي للإمام: إنه ربما يتوعك، يتوجع، يصاب بمرض، طفل في المستشفى. فقال الإمام صلوات الله عليه: يصلي كيفما يقدر عليه. يعني حتى إذا الطفل في العناية المركزة، حتى إذا الطفل في سرير المستشفى، الأب يأمره أن يصلي على تلك الحالة، ولو كان جالسا، ولو كان نائما على ظهره، ولو كان مضطجعا على جانبه الأيمن أو الأيسر. هذا المثال الأول. دققوا في هذه الأمثلة. المثال الثاني: قضاء الصلاة. في يوم من الأيام الطفل لم يستيقظ لصلاة الصبح، عندما استيقظ الولي الأب مثلا يأمره بأن يؤدي القضاء، يقضي الصلاة التي فاتته. هذا المثال الثاني. المثال الثالث: الصوم. لاحظوا هذه المنظومة، هذه مفردات في منظومة تربوية متكاملة. المثال الثالث: الصيام. الطفل رفع عنه القلم، ولكن من المستحب للولي أن يأمر الطفل بالصيام بالمقدار الذي يتمكن. المثال الرابع: الخمس. جماعة من الفقهاء، راجعوا العروة الوثقى وراجعوا حواشي العروة الوثقى، مجموعة من الفقهاء يعتقدون أن الخمس من الأحكام الوضعية. عندنا أحكام تكليفية وعندنا أحكام وضعية. الأحكام التكليفية لا فرق فيها بين البالغ وغير البالغ، مثل الضمان. في بعض الضمانات ماذا تقولون؟ إذا الطفل جاء وكسر زجاجة بيت الجار، ما حكمه؟ يضمن أو لا يضمن؟ هذا طفل، ولكن الضمان من الأحكام الوضعية. هذا الطفل ضامن، يعني هنالك في ذمته عهدة من قبل الشارع. الولي يجب عليه أن يخرج من مال الطفل ما يعادل ثمن هذا المتلف ويدفعه لأربابه. الخمس أيضا من الأحكام الوضعية، يجب على الولي في نظر مجموعة من الفقهاء أن يعين يوما لأولاده، ولو كان هؤلاء الأولاد عمرهم يوم واحد، اليوم الطفل ولد ونال هدايا، من هذا اليوم يبدأ حوله. إذا هذا الشيء بقي إلى العام القادم من مثل ذلك اليوم، وكان فائضا عن المؤونة، يعني ما كان ثوب يلبسه أو حلي يتحلى بها، الأشياء اللي فعد مؤونة، إذا ما كان مؤونة، يجب على هذا الولي أن يخرج له الخمس. راجعوا العروة الوثقى وحواشي. وحقيقة هذا العمل إذا لاحظناه كم له من الآثار التربوية. الطفل يعلم أن هنالك حساب وكتاب. الطفل الصغير لا يفهم، ولكن إذا صار عمره 4 أعوام 5 أعوام وضعتم له دفتر: هذا مال الله، وهذا حق الله. من الآن يفعل هذا بغض النظر عن الوجوب الشرعي، له أثر تربوي أيضا. هذا المثال الرابع من هذه المنظومة التربوية المتكاملة. المثال الخامس، هذه الأمثلة يجب أن نستذكرها. المثال الخامس، الوصية. من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية أو ميتة الجاهلية. وفي حديث آخر أنه لا ينبغي أن ينام الإنسان ليلة إلا ووصيته تحت رأسه، حديث أو مضمون الحديث أو كلمة ذكرها الفقهاء. على كل حال هذا الحكم لا يختص بالكبار فقط. راجعوا الكتب الفقهية، الصبي إذا بلغ 10 عاقلا وأوصى في معروف، مو لازم الآن يكون في لحظات الاحتضان، الوصية ليست للمرضى فقط وإنما للجميع حتى إذا واحد ما يحتمل الموت. الصبي إذا بلغ 10 عاقلا وأوصى في معروف فصدقته فوصيته نافذة عند مشهور الفقهاء. وهنالك رواية تدل على هذا الموضوع، يعني إذا قال بعد وفاتي افعلوا كذا وكذا وعمر 10 أعوام ثم توفي، هذه الوصية نافذة. هذا المثال الخامس. المثال السادس، ولو هذا المثال ليس محلا للابتلاء ولكن لاحظوا عناية الدين وتوجه الدين. إذا طفل عند عبد وأعتق هذا العبد، طفل يملك عبدا وأعتق هذا العبد، مجموعة من الفقهاء يقولون عتقه نافذ إذا بلغ 10. المثال السابع، الطفل إذا تصدق بشيء، صدقة للفقير، مجموعة من الفقهاء يعتقدون أن صدقته نافذة. المثال الثامن، الوقف. إذا الصبي وقف شيئا، وقف من الأوقاف، مجموعة من العلماء يعتقدون أن وقفه نافذ. هذا المثال الثامن. المثال التاسع، قضايا الحجاب. لاحظوا الكتب الفقهية، إذا الطفلة كانت مميزة، طفلة تفهم، والآن الأطفال يفهمون بسرعة، يحرم النظر إليها، يعني الكبير يحرم أن ينظر إلى هذه الطفلة المميزة، النظر إليها حرام. إذا طفل مميز يعني يفهم يفرق، المرأة يجب عليها أن تتحجب منه. أما أنه هذا الطفل هذا ما يفهم، ليش ما يفهم؟ الله سبحانه وتعالى أعطاه الإدراك وأعطاه الشعور. البنت، راجعوا العروة الوثقى في كتاب النكاح، إذا أتى عليها 6 سنوات يحرم على الرجل الأجنبي أن يقعدها في حجره وأن يقبلها. رجل أجنبي يعني ابن عمها، ابن خالها، صديق أبوها، يحرم عليه أن يقبلها أو أن يقعدها في حجره. هذا المثال التاسع. المثال العاشر، يجب على الولي أن يجنب طفله من المحرمات، أنواع من المحرمات طبعا، مثل الغيبة. الطفل ده يغتاب، الولي يجب عليه أن ينهره، يقول له هذا حرام. إذا يستمع الغناء، راجعوا العروة الوثقى في كتاب صلاة القضاء، يجب على الولي أن ينهر طفله عن سماع الغناء. ومن جملة هذه المنظومة الفكرية التربوية المتكاملة الحج، حج الأطفال. هذا باب الصلاة، وهذا باب الصوم، وهذا باب الصدقة، وهذا باب الوصية، وهذا باب الوقف، وهذا باب الحجاب، وهذا باب النظر، وهذا باب الحج. إحدى الأشياء التي يندب إليها الأولياء أن يحجوا بأطفالهم الذين لا يفهمون. الطفل إذا هو يفهم يستحب له أن يحج بنفسه بإذن الولي. إذا طفل لا يعقل، يعني عمره شهر، عمره عام، هذا لا يفهم، يستحب للولي يعني الأب الجد الأم ومن أشبههم، الأم ولية في هذا الباب، في باب الحج، وإن لم تكن ولية في أبواب أخرى من الحج، يستحب أن يأخذ هذا الطفل إلى الحج. هذه الأشياء، هذه المفردات وغيرها من المفردات، إذا في يوم من الأيام، إذا قديما كانت ضرورية فهي الآن أشد ضرورة. في يوم من الأيام العالم كان مدن منفصل قديما، ثم تحول العالم إلى مدينة واحد، ثم تحول العالم إلى قرية واحد، الآن العالم تحول إلى مرحلة رابعة، العالم تحول إلى بيت واحد، يعني الآن أطفالنا يعيشون في قلب الحضارة المادية. إذا في يوم من الأيام الحضارة المادية كانت بعيدة عنهم وهم كانوا بعيدين عنها، اليوم يعيشون في قلب هذه الحضارة. هذه الحضارة التي يعيشون في قلبها ألا تؤثر عليها؟ ألا تؤثر على أفكاره؟ ألا تؤثر على مشاعره؟ ألا تؤثر على دينه؟ بكرة عندما تردون تعطون بنتكم لواحد، كم يفكر الآباء إلى من أعطي بنتي؟ من هذا الشاب؟ الآن إذا يجيكم شاب عايش في هذه الأجواء تطمئنون إليه؟ اللي عايش في هذه الأجواء، واحد يثق أنه لا يظلم بنته، ماكو ثقة. هاي مشكلة الآباء ومشكلة البنات، أنهم لا يثقون. في إحدى البلاد الإسلامية ولا أذكرها، أكثر أو حوالي 4 ملايين فتاة تجاوزن 30 بدون زواج. البنت إذا تجاوزت 30 يعني ربما فاتها القطار. إحدى العوامل المؤثرة في هذه القضية أنه لا توجد، البنت لا تثق، كيف تعيش مع هذا الرجل الذي عاش في هذه الأجواء؟ الولد لا يثق بهذه البنت. الأبناء الذين رأوا حياة آبائهم وأبنائهم يقول إذا هذه هي الحياة لا نريد هذه، كل يوم في البيت نزاع، كل يوم هنالك زعل بين الأب والأم. مرر هذه الحياة. الأفضل أن يعيش الإنسان وحده في هذه الحياة، في هذه الأجواء المشحونة، هذه المفردات كمجموع تصبح أكثر ضرورة. يعني حقيقة هذه من الأشياء المهمة جدا. الطفل من الآن يذهب إلى الحاج وإن كان صغيرا يسوى هذا العمل، تأخذه إلى الميقات، تلقنه حتى إذا عمره عاميا لبيك اللهم لبيك. من الآن يعيش في أجواء التلبية. إذا ما يتمكن، لأن عمره يوم واحد، عمره يوميا، ما يتمكن أن يتلفظ بما تلقنه، أنت تقول في نفسك إنني ألبي عن هذا الصبي لبيك اللهم لبيك بالنيابة عن هذا الطفل. بعدين تأخذ إلى الطواف، تحمله معك، إذا تتمكن تمشي مشي وياك في المطاف، يرى الكعبة، يرى تلك الأجواء، يشاهد تلك المشاعر الروحانية. إذا ما يتمكن يمشي، أو حتى إذا يتمكن يمشي، تحمله معك أو تضعه فوق المحفة ويطاف به حول الكعبة، تأمره أن يصلي ركعتين إذا يتمكن. إذا ما يتمكن تصلي عنه بالنيابة ركعتين، تأخذه إلى السعي بين الصفا والمروة، تأخذه إلى عرفات، تأخذه إلى المشعر، تأخذه إلى منى، تذبح عنه. الإمام السجاد صلوات الله عليه كان يأخذ يد الطفل ويضع يد الطفل مع يد الذابح، تحلق رأسه في منى، تأمره أن يرمي، إذا ما يقدر يرمي أنت تنوب عنه فرا. يعيش هذه الأجواء. حقيقة واحد يشوف بعض الأطفال يشوف عليهم علامات الإيمان، علامات التدين، إلى علاقة بالقرآن، إلى علاقة بالذكر، إلى علاقة بالصلاة. أول ما واحد يشوفه يشوف عليه علامات الإيمان. هذا جدا مهم. هذا الطفل الذي ينشأ في هذه الأجواء، لا في تلك الأجواء الموبوءة اللي أحاطت بنا من كل مكان، هذا الطفل هو الذي تثق به في دينك وفي دنياك. بكرة لمن تسلم المحل؟ محل تريد أن تسافر، لمن تسلم هذا المحل؟ لهذا الطفل، مو لذلك الطفل. الطفل الذي نشأ في تلك الأجواء لا يؤمن على دينار، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي. أما اللي ناشئ في هذه الأجواء، أجواء العبادة، أجواء الذكر، أجواء عرفات، أجواء دعاء الإمام الحسين في عرفات صلوات الله وسلامه عليه، أجواء البكاء، أجواء التضرع، أجواء الحسينيات، هذه الأجواء، هذا تثق به في دينك ودنيا. هذا حقيقة إحدى الأشياء المهمة. بعض الإخوة الذين يأتون من البلاد الأجنبية يقولون نعاني صعوبة شديدة في توجيه أبنائنا. هذا يوم من الأيام كان، الآن تلك الأجواء انتقلت إلى بلاد. مسؤولية الآباء والأمهات أكثر. فحقيقة أي واحد من الإخوة يتمكن أن يأخذ أولاده، أن يأخذ بناته، حتى إذا كانوا غير مميزين، هذا شيء ينفع الإنسان في دينه ودنياه. أحد الإخوة هنا نقل لي، وحقيقة توجه لطيف، قال أنا آخذ أولادي لا للعمرة. بين فترة وأخرى أخذهم للعمرة وأذهب معهم وأشرح لهم أن هذا المكان وقعت فيه معركة أحد، هذا قبر حمزة، من هو حمزة، هذا غار حراء، هذا كذا. أذهب وأشرح له. الطفل من الآن ينشد إلى النبي صلى الله عليه وآله، إلى الأئمة، إلى تاريخه، وما يكون كشجرة مقطوعة الجذور. هذا عنوان من العناوين الذي ذكر في الروايات وذكره الفقهاء في كتبهم الفقهية. ونختصر في العنوان الثاني. العنوان الثاني الذي ذكره الفقهاء حول الحج، وهو يرتبط بالأبعاد الاجتماعية. الإسلام كأنه يحاول أن ينمي في الإنسان الحس الاجتماعي، هذا واضح. يعني واحد لا يعيش في ذاته فقط، لا يفكر في الآخرين أيضا. هنالك حديث مذكور في الكافي أن النبي صلى الله عليه وآله سئل: من أحب الناس إلى الله؟ أكثرهم صلاة، هكذا نتصور، أكثرهم صياما، هكذا نتصور، أكثرهم حجا، هكذا نتصور. لا، هذا منطقنا، هذا مو منطق الشارع، هذا مو منطق الدين. النبي صلى الله عليه وآله الرواية في الكافي قال: أنفعهم للناس. هنالك رواية عجيبة قبل أن أذكر العنوان الذي ذكره الفقهاء، حقيقة الرواية عجيبة، روايتان، راجعوا كتب الأحاديث وراجعوا كتب الفقه. يقول للإمام: إننا نذهب إلى مكة، الذين معي يذهبون إلى الطواف حول بيت الله، وأنا أبقى في البيت أحفظ لهم متاعهم. فقال الإمام صلوات الله عليه: إنك أعظمهم أجرا. حقيقة عجيب، واحد يطوف حول الكعبة والثاني يحفظ متاعه، الإمام يقول له أجرك أعظم من ذلك. لاحظوا هذا البعد، شلون تأكيد أكو علي. هنالك رواية أخرى أيضا مروية، يقول للإمام الراوي طبعا بواسطة، يقول: ذهبت مع فلان إلى الحج ومرض في المدينة، فهذا صديقي، واسمه مذكور في الرواية، يمكن محمد ابن مصادف لعله، يقول: هذا يتركني ويذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله ويصلي هنا. هذا المريض قال لشخص: قل للإمام هذا الموضوع، أنا أبقى وحدي بالبيت، أكو بعض الأفراد بالبيت يجون يعبدون الله، لا، أفضل من عبادة الله بهذا المعنى أن تخدم في البيت، هذا أفضل، هو العمل عبادة أيضا، مو أنه واحد يجي يقعد في البيت يقول سبحان الله فقط، لا، روح أعمل في البيت، هذه عبادة إذا نويت بها القرب. الدين مو فقط ذكر وتسبيح. وتعلمون الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله كم قيمتها؟ هنيئا لهؤلاء الحجاج. الوالد في الفقه، صاحب الجواهر في الجواهر، وصاحب الذخيرة في الذخيرة، راجعوا هذه الكتب الثلاث، ذكروا هؤلاء الفقهاء الثلاث أن الصلاة الواحدة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله تعادل 1000 1000 صلاة. ما أعلم إحنا طول حياتنا نوفق إلى 1000 صلاة أم لا، يعني 1000000 صلاة ركعتين نصلي دقيقة في مسجد رسول الله، هذا يعادل 1000000 صلاة. راجع الفقه والجواهر والذخيرة رواية، والصلاة في بيت الله الحرام تعادل 1000000000 صلاة، يعني 1000000000 صلاة. مع ذلك الإمام قال قل له، هذا الذي يذهب إلى مسجد رسول الله ويصلي، قل له إن جلوسك عند أخيك المريض أفضل من صلاتك في مسجد رسول الله. لاحظوا هذا البعد الاجتماعي، هذا الحس الاجتماعي، هذه التربية الاجتماعية. البعد الثاني الذي يرتبط بهذا البعد الكلي احجاج الفقراء. واحد فقير، هذا العنوان الثاني، ما يتمكن يروح للحج، احجوه. هذا البعد يحتوي على 3 فروع. الفرع الاول، رجل لم يستطع أن يحج حجة الإسلام، الإنسان يدفع له مالا ليؤدي حجته الواجب، هذا يقال له في عرف الفقهاء بالاستطاعة البذلية، يعني أقول أنت ما رايح للحج، أخذ هذا المال علي نفقتك ونفقة عيالك، روح للحج، يجب عليه أن يحج إذا ما رايح للحج من قبل. هذا أول، أفراد لم يذهبوا إلى الحج، الإنسان يتكفل حجتهم الواجب، هذا له قيمة كبيرة عند الله. ثانيا، أفراد يحبون كسب الثواب، حجوا من قبل، أنا أكون شريك في حجتهم، هذا الثاني، هذا له قيمة كبيرة عند الله. ثالثا، أفراد يعانون عقد في حياتهم، يعني شنو يعانون عقد في حياتهم؟ يعني واحد عند بنت أدركت سن الزواج، ما عنده فلوس يزوج بنت، كل يوم عندما يجي للبيت يفكر شنو مصير هذه البنت، ماذا أفعل، يخاف على هذا البنت، لكن ما عنده، هذا يعاني عقدة في حياته. الرجل مريض يحتاج إلى إجراء عملية، ما عنده مال يسوي هذه العملية. 2. ثالثا، الرجل أثقله دين، يريد يؤدي هذا الدين، ما يقدر يؤدي هذا الدين، عندما بالليل، ما أدري ليلة من الليالي عشت هذه الحالة، عندما تكونون مديونين، أكو بعض الأشياء إذا واحد ما يجربها ما يفهمها، بالليل واحد على يده ما يعرف كيف يؤدي هذا الدين، واحد أثقله الدين، ذل بالنهار وهم بالليل. 3. رابعا، واحد متحير في لقمة عشائه وعشاء أطفاله، عندما يجي للبيت أطفاله يبنون فلان فلان فلان اشترى بيت، فلان بالعيد لبسوا ملابس جديدة، فلان سافر، احنا قاعدين في البيت. حقيقة هذا قلب الأب شنو يصير به؟ إذا واحد أب ويفهم مشاعر الأب وعاش هذه الحال، شوف فلان شوف فلان، هذا شلون يعيش في البيت؟ أكو أفراد يعانون عقد في حياته. الله سبحانه وتعالى جعل طرقا لحل هذه العقد، واحد من هذه الطرق الحل، عمل مقرب إلى الله فيه ثواب لكم، فيه فك لرقبة الأموات، ميت يعاني هناك لم يحج، يفك رقبته، تفك رقبته، وهذا يربح شيء بهذا العمل القرب ويثاب أيضا. هذا إذا تفصيل فقهي مسألة الداعي إلى الداعي، التحليل الفقهي الفني لهذه القضية يحتاج إلى بحث آخر، الآن ماكو وقت. إحجاج الفقراء، أحد الأفراد الذين كان لهم هذا البرنامج في التاريخ واحد، الإمام صلوات الله عليه، الإمام الكاظم، دعا له فوق الصفا، كان يذكره الإمام وكان يدعو له. الإمام قال له: اضمن لي واحدا، اضمن لك ثلاثة، اضمن لي ألا تلقى وليا من موالينا إلا قضيت حاجته وأكرمته. لاحظوا دقة الإمام، قضيت حاجته وأكرمته، مو أنه واحد يقضي الحاجة بخشونة، لا، بلطف، بلين، بتبسم، بتواضع، بدون من، إلا قضيت حاجته وأكرمته. وأنا أضمن لك على الله أن لا يدخل الفقر بيتك أبدا، وأن لا يظلك سقف سجن أبدا، وأن لا يمسك أذى الحديد أو السيف أبدا. علي بن يقطي رجل موفق، واحد كم يوم حصل له منصب، حصل له مقام، ينتفع من هذا المقام، يبذل ما وجهه. أما أنه واحد يتكبر ويتعجرر، هذا المقام 4 أيام 5 أيام ثم ينتهي، إذا ما انتهى هو الإنسان ينتهي. علي بن يقطين راجع تاريخ كاتبين، كان غوثا للشيعة، ومن جملة الأشياء اللي كان يفعلها أنه كان يحج بالشيعة والموالي. يقول كاتبه: أحصينا له في عام واحد 150 شخصا أنابهم للحاج، وكان يدفع إليهم أقل ما كان يدفع عليهم 700 درهم، اللي في ذلك الوقت كانت لهذا المبلغ قيمة شرائية كبيرة جدا. وأكثر ما دفع 10,000 درهم، 150 واحد كانوا يقفون في مشعر في عرفات ويدعون له. هذا الشيء مفردة من المفردات التي ينبغي أن نهتم بها. المفردات كثيرة: الصدقة، الهبة، وهذه مفردة من تلك المفردات. الإنسان ينبغي له أن يهتم بهذا الشيء. ذلك العنوان الأول كان يتعلق بالبعد التربوي، وهذا البعد الثاني يتعلق بالبعد الاجتماعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الفيض العظيم. وهنالك حديث نختم به المقام، وهو حديث مروي أن من أحج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله تعالى بالثمن. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.